بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قبل الشروع في الدرس كما هو معلوم، في هذه الليلة سيحصل كسوف أو خسوف، كلاهما معنى واحد إن شاء الله، للقمر الساعة 7:30 حسب الأخبار. فإذا تحقق صلينا الصلاة المعروفة، إذا تحقق صلينا الصلاة المعروفة، بمعنى أننا سنأخذ الدرس الساعة 7:30 ثم نصلي صلاة العشاء. ما نريد نحبس الناس، إذا حضر إنسان معك يريد يصلي صلاة العشاء فتحبسه فنؤخر، إلا نحن يعني نحب أن نؤخر صلاة العشاء، فإن تأخير صلاة العشاء مستحب، لكن قد يحضر معك يعني بعض ماذا العوام فتحبسه على ماذا؟ من أجل النفل، فتصلي صلاة الكسوف من أجل أن يبقى إلى النفل. إحنا ما نفعل هذا، ما نريد نفعل هذا. وجرت العادة في الحرمين هناك عندهم أنهم يحددون في وقت معين، يعني بعد ظهور الكسوف ماذا؟ بثلث ساعة، بنصف ساعة، ونحن سنصلي العشاء إن شاء الله في وقت قصير، يحدد الربع الساعة أو ربما الثلث الساعة، وبعدين نقوم إلى صلاة الكسوف. هذا أولى، قدم صلاة ماذا؟ العشاء، من أراد أن يشهد العشاء معنا من عوام الناس، ثم من أراد أن يبقى للسنة، صلاة الكسوف سنة على الصحيح عند جماهير العلماء، يصلي، وهي حقيقة أنها تصلى فرادى، تصلى جماعة حضرا وسفرا. وفي هذه الليلة بدلا عن الدرس المعتاد في بلوغ ماذا؟ المرام في كتاب الصلاة، سنأخذ صلاة الكسوف من بلوغ المرام. سنأخذ صلاة الكسوف أي أحكام صلاة الكسوف من بلوغ ماذا؟ المرام. نقرأ الأحاديث ونعلق عليه كالعادة، يعني درس نجعله درس حتى نستحضر هذه الصلاة ونحن نصلي، نستحضر هذه الأحكام ونحن نصلي. بارك الله فيكم، هذا من باب التنبيه، إذا حصل الكسوف فالموعد في ذاك إن شاء الله، يعني مع الساعة 7:30 يبدأ يظهر ماذا؟ الكسوف، ربما 8:45 يظهر تماما إذا ظهر ماذا؟ الكسوف. بعدها نصلي، نصلي صلاة الكسوف إن شاء الله. هكذا ولا لا؟ أحسن. طيب تفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالة النزهة، قال: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين وصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من أقسام السقط في السند، وهو ما يتعلق بالمنقطع وما يتعلق بالمعضل، وسيأتي يعني بعد ذلك يذكر ماذا؟ ما يسمى بالمدلس. فإن الانقطاع يقول على قسمين، قد يكون جليا وقد يكون خفيا، قد يكون جليا وقد يكون ماذا؟ خفيا. قال: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، من أقسام السقط من الإسناد. لما ذكر لك ما يحصل به السقط من أول الإسناد وهو المعلق، وذكر لك ما يحصل به السقط من آخر الإسناد وهو المرسل، يشير في هذا إشارة أن المنقطع والمعضل يعني السقوط في أثناء السند، أي في وسطه، السقوط في وسط ماذا؟ السند، لا في أوله ولا في آخره. وفي هذا لفتة مرت معنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول أن المعلق والمعضل بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، بمعنى قد يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فيجتمعان إذا حصل السقط من أول السند اثنان على التوالي، فيسمى معلقا ويسمى معضلا. هنا يشير إلى أن هذا لا يكون من قبيل المعضل، لا يكون من قبيل أن المعضل لا يكون إلا في أثناء السند، فيه إشارة هنا أن المعضل لا يكون السقوط فيه إلا في وسط السند، أي في أثناء السند. أما إذا سقط اثنان أو أكثر على التوالي من أول السند ففيه إشارة أن الحافظ ابن حجر لا يسمي هذا معضلا، مع أن الأئمة قبل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله المعضل ما يختص بطبقة معينة من الطبقات، بل عندهم المعضل قد يستعمل المعضل من حيث السقوط في السند، وقد يستعمل المعضل أي أن هذا الإسناد فيه إعضال، أي بمعنى فيه نكارة، فيه إعضال فيها نكارة بغض النظر سقط ولا ما في سقط الإسناد. فتعابير المتقدمين يعني تشير إلى خلاف ما يقول الحافظ ماذا؟ ابن حجر. لكن هذه اصطلاحات الحافظ ابن حجر أراد ألا تتداخل التعاريف والأنواع، أراد ألا تتداخل أنواع علوم الحديث، فيجعل للمعضل تعريف خاص لا يدخل مع المعلق، والمعلق تعريف خاص، وهكذا المرسل، وهكذا المنقطع، وهكذا المرسل الخفي والجلي والمدلس. وإلا فاصطلاحات المتقدمين على خلاف في الكثير، على خلاف ما يذكره ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وقلنا أن المسألة اصطلاحية ما دام أنه يعني ماذا بين مراده من اصطلاحي، إذا اصطلح شيئا وخالف به المتقدمين وبين أنه يقصد كذا وكذا فهذا لا مشح في الاصطلاح يقال. لكن ننتبه لشيء وهذا قد نبه عليه ابن قيم في كثير من المصطلحات، وهو أنه قد يأتي من المتأخرين من يحمل مصطلح المتقدمين على مصطلح المتأخرين فيقع في الخطأ. فلما يقول ما سقط من إسناد اثنان على التوالي في ثنايا السند، قد يعبرون بالمعضل على خلاف هذا، أو قد يعبرون بالمنقطع على خلاف هذا، أو قد يقولون منقطعه مرسل أو مرسله منقطع، فلا تحمل يعني ماذا كلام المتقدمين على اصطلاح المتأخرين فتقع في الوهم، تقول إذن قال أبو حاتم هذا مرسل ويقصد منقطع، فما يصلح بشهادة المتابعات، وأنت على اصطلاح الحافظ أن هذا يصلح بشهادة المتابعات. فأنت لما يقول أبو حاتم مرسل انظر أين قال الإرسال، كأن يقول لك فلان لم يسمع من فلان، منقطع هذا الآن ما هو مرسل، واضح. فنتنبه هذه الاصطلاحات. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله نبه على كثير من الأشياء، يقول النسخ في اصطلاح المتقدمين، في اصطلاح المتقدمين كلما حصل به رفع دلالة اللفظ، سواء كان المطلق على المقيد، العام مع الخاص، المبين مع كذلك المجمل، كل هذا يسمونه يعني نسخا، يسمونه ماذا نسخا، يسمون التقييد نسخا والتخصيص نسخا، والنسخ من حيث هو نسخ، وقد يكون للكل وقد يكون للجزء، اصطلاح المتقدمين واسع. فلما تأتي إلى كلام عبد الله بن عباس فيقول وهذه الآية منسوخة، ما يقصد النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين، وإنما يقصد بالتخصيص. فاصطلاح المتقدمين يختلف عن اصطلاح، وهذه المسألة نفس هذه المسألة نبه عليها الإمام الشاطبي في الموافقات أيضا، نبه عليها الإمام الشاطبي في الموافقات. وهكذا الكراهة، يعني الكراهة محمولة على التنزيه، هذا عرف متأخر بعد الأئمة الأربعة، وعند المتقدمين الكراهة في الغالب على الحرام، يطلقون الكراهة على الحرام. فيقول ابن القيم عليه رحمة الله فلا تأتي فتحمل كلام الإمام أحمد في مسألة من المسائل على اصطلاح المتأخرين فتقول هذه المسألة مكروهة. قال الإمام الشافعي وأكره للرجل أن ينكح ابنته من الزنا، ما هو يقول بكراهة يعني تنزيه، يقصد به الحرام، يعني يقصد به الحرام. فهذه أشياء لابد لي يعني ماذا للواحد أن يتنبه لها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اصطلح اصطلاحات من أجل أن لا تتداخل أنواع علوم الحديث، حتى لا تتداخل أنواع علوم الحديث اصطلح اصطلاحات، جعل للمعضل تعريف لا يدخل مع المرسل ولا مع المنقطع ولا مع المعلق، وهكذا في باقي التعاريف. فهو اصطلح وبين اصطلاحه، نقول لا مشاحة، لكن تنتبه أن تحمل يعني كلام المتقدمين على كلام الحافظ ما يتعلم اصطلاحه، فيقول الحافظ هذا مرسل، يأتي أبو حاتم يعبر بتعبير يقول هذا مرسل، فلان لم يسمع من فلان، ما هو مرسل هذا، من قبيل المنقطع الذي اصطلح عليه ماذا الحافظ ابن حجر. فنتنبه مثل هذه الأشياء. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا، ثلاثة أربعة خمسة، لكن يكون في أثناء السند، أي في وسط السند، اثنان أو ثلاثة أو أربعة، القيد الثاني أن يكون على التوالي. ما هو هذا؟ هذا المعضل، هذا هو المعضل من حيث ماذا الاصطلاح، هذا هو المعضل من حيث الاصطلاح. قال: مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا، موضعين أو أكثر، يعني يسقط ماذا في أثناء السند اثنان لكن لا على التوالي، أو ثلاثة لكن لا على التوالي، وقص إذا طال السند، وقص على ذلك إذا طال السند. قال: فهو المنقطع. إذن المنقطع والمعضل كلاهما سقط في أثناء السند، كلاهما سقط في أثناء السند، لا في أوله ولا في آخره، لكن المعضل اثنان وأكثر على التوالي، المنقطع واحد فأكثر لكن لا على التوالي، واحد فأكثر لكن لا على التوالي. فهذا هو الفرق بين المعضل وبين المنقطع، وأشدهما ضعفا المعضل، وأخف منه ماذا المنقطع. والمنقطع في الأصل أنه لا يستشهد به إلا إذا أمنا يعني ماذا يعني ماذا عدم اتحاد وهذا سيأتي في باب إن شاء الله، عدم اتحاد ماذا المخرج. قال: فهو المنقطع. قال: وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكنه بشرط عدم التوالي، يعني قد يسقط في أثناء السند واحد أو أكثر من واحد لكن لا على التوالي، ماذا يسمى؟ يسمى بالمنقطع. إذن ففرق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بينهما، فرق الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بينهما. وهل يجتمعان في سند واحد؟ نقول نعم، قد تكون في طبقة من الطبقات واحد، وفي بعض الطبقات اثنان على التوالي، الطبقة هذه والطبقة الذي بعدها فيها ساقط، فقد يجتمع في الإسناد الواحد يعني ماذا المنقطع وهكذا المعضل، هذا في طبقة وهذا في طبقات. ثم قال عليه رحمة الله: ثم إن السقط من الإسناد، السقط من الإسناد قد يكون واضحا، السقط من الإسناد قد يكون واضحا، فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، يعني بمعنى أن من المنقطعات ما هو واضح قلي، أدنى نظرة تنظر ماذا في ترجمة الراوي تعرف أن فلان لم يدرك فلان، لماذا؟ هذا من مواليد يعني مثلا 60، هذا من مواليد 120 مثلا، فارق كبير بينهما. طيب، قال: يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصم من روى عنه، يروي عن شخص وأنت تدرك بالتواريخ أنه ما عاصره، هذا عاش في زمن كذا وهذا عاش في زمن كذا، هذا في سنة 600 وهذا في سنة 700 مثلا، أو يكون خفيا، وأحيانا قد يكون ماذا يكون السقط خفيا. ما سبب الخفاء؟ العصر الواحد، يجتمعان في عصر واحد وربما حدث عنه وما أدركه، حدث عنه وما أدركه. فيقول عندنا يعني ماذا يعني أمران أو نوعان، النوع الأول فيما يتعلق به السقط قد يكون جليا واضحا بمجرد أدنى نظرة من إنسان وإن لم يكن من أهل يعني ماذا النقد، يقول فلان لم يدرك فلان، إذا قال فلان عن فلان أن فلان، تعرف أن هذا ما هو متصل، وإن كان ثقة، وإن كان ماذا ثقة، لكن تدرك أن هذا الشخص لم يدرك ماذا فلان بأدنى نظرة في ترجمتهما. لكن أحيانا قد يتعاصر يكونان في عصر واحد، فإذا قال عن أو قال هذا الذي يحتاج إلى نظر. قال: ككون الراوي لم يعاصم الروى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق، لا يدركه أي بمعنى أن فلانا لم يسمع من فلان، هذا لا يمكن أن يدركه إلا ماذا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، فقد يكون الانقطاع خفي. كيف يدرك أن الانقطاع ماذا خفي، أن فلان لم يسمع من فلان؟ يجمعون الطرق، فيجدون في بعض الطرق أن بين فلان وفلان الذي قال عن واسطه، فأدركوا بهذا أن فلان لم يسمع من فلان، يعني أولا عندنا ما في تنصيص أن فلان سمع من فلان، لكن جاء عندنا سند فلان عن فلان. طيب عن قد تستعمل في الاتصال وقد تستعمل في غير الاتصال، فهي من الألفاظ المهمة للسمع وعدم السمع. لما تقول عن فلان احتمال أنك سمعت منه، وعن فلان احتمال أنك لم تسمع منه. فهذا لا يدرك أن هذا الراوي أدرك هذا الراوي إلا الأئمة النقاد. بماذا يدركونه؟ يجمعون الطرق، فيجدون في بعض الطرق الذي قال فيها عن في واسطة بينهما، بين الراوي وبين المروي ماذا؟ عن واسطة. أدركوا أن فلانا يعني ماذا؟ يعني بينهما سقط، أن هذا الإسناد فيه سقط خفي، أن هذا الإسناد فيه سقط. إذن السقط عندنا على قسمين: سقط جلي، إنسان ما عاصره وما أدركه، واضح ما في إشكال. وعندنا سقط ماذا؟ خفي. وكما قلنا هذا لا يدرك إلا للأئمة الحذاق النقاد، وإلا كل الأسانيد. الآن أسانيد كثيرة، هل جاء على صحيح البخاري تقول فلان عن فلان عن فلان؟ الإمام البخاري هو أدرك أن فلان قد سمع من فلان في الجملة، فتحمل باقي العنه على الاتصال لأنه ليس مدلس وهو ثقة. لكن لما يأتيك إسناد ابتداء، أنت تبحث مسألة فقهية ولا عقدية، تجد إسناد فلان عن فلان، عن هذه والله احتمال أن فلان سمع من فلان، واحتمال أنه لم يسمع ماذا؟ من فلان. فكيف تفعل؟ تنظر هل نص أحد من الأئمة من فلان سمع من فلان أو لم يسمع منهم، أو أن أحد الأئمة جمع الطرق فأدرك أن بين فلان وفلان واسطة. فهذه من ما يسمى بالانقطاع الخفي أو بالسقط الخفي. إذن السقط على قسمين، السقط على قسمين. قال: فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول قال: وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي. الأول واضح، أي السقط الأول واضح، يدرك بمجرد عدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره. هذا في عصره، هذا في عصره، هذا في عصره، وهذا لا إشكال فيه. أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، كان في عصر واحد لكن هذا في اليمن وذاك في الكوفة، وذاك ما رحل إلى الكوفة وذاك لم يرحل إلى اليمن، هذه أيضا منها، وكلاهما في عصر واحد. الإشكال يزداد عندهم سيأتي في المرسل الخفي إذا كان كلاهما في عصر واحد وفي بلد واحد، وأمكن اللقاء منه، بلد واحد وفي عصر واحد وأمكن له اللقاء ماذا؟ منه، وقال عنه عن ولا يعرف بالتدليس وهو ثقة. مذهب الإمام مسلم عليه رحمة الله يقول هذا عندي صحيح مباشرة. يقول الإمام مسلم لا يشترط يعني ماذا؟ اللقي فيما يتعلق بالاتصال. يقول بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، وإمكان اللقي على قسمين خفي وظاهر، قال هذا يكفي. فاثنان يعيشان في بلد واحد وحدث وكلاهما ثقة ولا يعرف بالتدريس، فحدث عنه بعن، لأنه إذا قال حدثنا أو سمعت انتهى الإشكال، ما في إشكال عندهم. لكن إذا حدث بقال أو أن أو عن، كلاهما في عصر واحد، الإمام مسلم عليه رحمة الله يقول وهذا عندي يكفي، بل وهذا هو الذي لابد أن يكون. وأنكر في مقدمة ماذا؟ صحيحه على من اشترط اللقي بين الراوي والمروي ماذا؟ عنهم. وقيل أنه أنكر على البخاري، هذا الإنكار قصد به الإمام البخاري، أنه تشدد الإمام البخاري وشرط أن الراوي لا يحمل يعني ماذا؟ ما يحدث به عن شيخه على السماع حتى يكون قد لقيه ولو مرة واحدة، فتحمل باقي الأحاديث على السماع. أما إذا لم يعني يلقه ولو مرة واحدة فإن هذا لا يكفي. أما مسلم يقول المعاصرة مع إمكان اللقي الظاهر فهذا يكفي في اتصال ماذا؟ الحديث. إذن الثاني، القسم الثاني، يعني يحدث عنه بعن أو أن وقال، وكلاهما ماذا؟ في عصر. نقول إذا كان لم يلتقيا ما في إشكال، هذا مو حتى على شرط مسلم، إذا لم يلتقيا هذا في الكوفة وهذا في اليمن وهذا في الشام وهذا في يعني الحجاز، ما التقيا، ذكروا في تراجمهم ما التقيا، خلاص ما في إشكال، في عصر واحد، في عصر ماذا؟ واحد. قال يدركه عصر أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، أدرك عصره لكنهما لم يجتمعا، أي هذا في بلد وهذا ماذا؟ في بلد. هذا هو القسم الأول. ما هو هذا القسم الأول؟ ما يسمى بالسقط الجلي، ما يسمى بالسقط ماذا؟ ما يسمى بالسقط في الإسناد وهو جلي. فذكر لك صورتين: الصورة الأولى ما أدرك عصره، الصورة الثانية أدرك عصره لكنهم نصوا أنه لم يلتقي به، هذا في بلد وهذا في بلد، وهذا الإشكال فيه. كلا الصورتين من السقط ماذا الجلي الواضح، من الجلي ماذا الواضح. ثم زاد أيضا زيادة على ما يتعلق بمن أدرك، يعني ماذا من أدرك عصره لكن لم يلتقي، قال وليست منه إجازة ولا وجادة، يعني بمعنى أن من شرط، ليس من شرط الإجازة أو الوجادة أن يكون التلميذ قد لقي الشيخ حتى يجيزه، ما هو شرط في باب الإجازة كما سيأتي معنا. ليس من شروط الإجازة، ما معنى الإجازة؟ أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، فيه مرويات لي، فيه مرويات لي، هذا إجازة. وجادة وجد كتابه الذي فيه ماذا أحاديثه وبخطه، ووثق ماذا بخطه، فعرف أن هذه أحاديث فلان، أحاديث ماذا فلان، هذا يسمى بالوجادة. هذا وجده، وجد كتاب بخط فلان وتوثق أن هذا خط فلان بالفعل، هذا يسمى وجادة. أو أجازة، فهذه لا يشترط فيها ماذا اللقي، فقد تحصل الإجازة وتحصل ماذا الوجادة من دون لقاء. لهذا قيد المصنف عليه رحمة الله وليست منه إجازة وليست منه ماذا وجادة، لأنه إذا أجازة أو كان على سبيل ماذا الوجادة يختلف الأمر، لأنه يتكلم على ماذا؟ على السقط البين الواضح، على السقط البين الواضح، لم يدركه أو أدركه ولم يلتقي. ثم زاد لم يلتقيا ولم تكن له منه إجازة ولا وجادة، فتكون أحاديثه الذي يحدث بها ماذا عنه محمول على الانقطاع، محمول على الانقطاع. إذا وجدت الإجازة منه، واضح، إذا وجدت الإجازة ماذا منه، فيعبر عنه بعد ذلك أخبارنا فلان، الإجازة فيها إخبار، والوجادة يقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان. هل يجوز التحديث بالإجازة والوجادة؟ لا مبحث سيأتي في بابه، لا مبحث. ولهذا يعني قيد هذا ماذا الأمر، لأن فيها شائبة من الاتصال، الإجازة والوجادة فيها شائبة من الاتصال، ولهذا تحرز منها. لما ذكر لك أنهما عاشا في عصر واحد لكن لم يلتقيا ولم تكن له منه إجازة ولا وجادة، لأن الإجازة والوجادة عند بعض العلماء محمول على الاتصال، أي كأنه لقيه، ولهذا قال ولم تكن منه لا إجازة ولا وجادة، لا إجازة ولا وجادة، فقيدها بهذا ماذا القيد. ثم قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم احتيج إلى التاريخ، أي فيما يتعلق بالسقط ماذا الجلي، ما يتعلق بالسقط ماذا الجلي، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. لماذا احتاج العلماء إلى التواريخ؟ يعني مولد هذا الشخص، وفاة هذا الشخص، متى طلب العلم، ما هي البلدان الذي رحل إليها، حتى لا يأتي إنسان فيحدث عنه، حتى لا يأتي إنسان فيحدث عن هذا ماذا الشخص. أنت ما تعرف المواليد ولا تعرف الوفيات ولا تعرف الرحلات ولا تعرف ماذا كذلك يعني البلدان الذي رحل لها، رحل لها فلان، فقيدوها في كتب تسمى بكتب التواريخ، منها تاريخ البخاري، منها تاريخ الإمام البخاري، هذه من المراجع، هذه من المراجع. إذا أردت أن تتعرف على فلان من مواليد كم، وفاة كم، هل أدركوا فلان أو لم يدركوا ماذا فلان، هل رحل إلى البلد الذي هو فيه أو لم يرحل، متى بدأ بالطلب، لأنه قد يأتي إنسان فيحدث عنه، يأتي إنسان فيحدث ماذا عنه. طيب أنت تحدث عنه سنة كم؟ قال في سنة كذا وكذا، نقول فلان هذا قد مات في هذا العام الذي تحدث عنه، أو يقول يعني ماذا جئت إليه وحدثت عنه في سنة كذا، نقول في هذه السنة لم يولد بعد أصلا، أو يقول جئت إلى البلد الفلاني، يقول ما رحل إلى البلد الفلاني، أو جئت فأخذت منه العلم، يقول في ذاك السنة هو أصلا لم يطلب العلم. فهذه التواريخ تفضح، حاولة التواريخ هذه تفضح. ولهذا ابن بطوطة في رحلته له كتاب رحلة ابن بطوطة ادعى على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول ودخلت دمشق في سنة كذا وكذا فوجدت رجلا يصعد على المنبر، منبر المسجد ومنبر الجامع، فينزل فيقول إن الله عز وجل ينزل من سماء الدنيا إلى، ينزل يعني ماذا ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي من على هذا المنبر، ثم نزل الدرجة الأولى والثانية والثالثة. يقول وجدت رجلا يقول هذه المقالة في ذاك العام الذي ذكر فيه التاريخ واليوم الذي يعني يضيف هذا الأمر إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كان شيخ الإسلام مسجون في سجن القلعة. ما هو الذي فضح هذا الرجل؟ التواريخ، فضح الرجل هذا التاريخ. ابن بطوطة مخرف، ابن بطوطة ولا تعتمد على ماذا؟ على رحلته، كلها خرافات، كلها صوفية خرافات خزعبلات ما لها أصل. تجد عوام الناس من أهل الإسلام ابن بطوطة رحلة ابن أقرأ فيها خرافات كلها خزعبلات صوفية خرافية. فالشاهد أن هذا الرجل كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وجدت رجلا يقول أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي من على المنبر، فنزل هكذا. قالوا كذب عليه في تلك السنة وفي ذاك اليوم الذي يحدث ماذا به في تاريخ، لما كتب هذا ماذا التاريخ كان شيخ الإسلام مسجون في سجن قلعة. ولهذه التواريخ تفضح هؤلاء الذين يقولون أدركنا فلان وسمعنا من فلان ورحلنا إلى فلان وآكذا. فكتب التواريخ مهمة، ولهذا قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ من أجل ماذا؟ فضح من يدعي أنه أدرك فلانا أو أخذ عنه. واضح؟ ذكر يعني المولد، ذكر الوفاة، ذكر البلد الذي رحل إليه، ذكر الوقت الذي طلب فيه العلم، هذه أشياء مهمة فيما يتعلق بهذا الأمر. قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ، قال لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح قوم ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. من أشهر من كذب؟ من هو الذي أشهر من كذب؟ كذب كذبة يعني عظيمة جدا ما تحملها الجبال. من هو الذي ذكره في التاريخ؟ رتن الهندي ادعى الصحبة بماذا؟ بعد كم؟ ادعى الصحبة بعد 600 عام، يعني في سنة 600 من الهجرة، في سنة 600 من الهجرة. الصحبة فين الصحبة؟ ادعى ماذا؟ الصحبة، وهو ماذا في يعني ماذا في 600 يعني في السنة السادسة، في السنة ماذا في سنة 600 ادعى ماذا؟ الصحبة. حتى ألف الذهبي رحمه الله تعالى كتابا يعني في هذا الموضوع خاصة. ومنهم من قال أن نرتن هذا يعني شيء كما يقال يعني كما يقال ذكر وليس له أصل، يعني ذكروا رجلا يسمى برتن أنه ادعى الصحبة بعد 600 عام، وبعضهم يكذب هذه القصة يقولوا ما في رجل أصلا، إنما اشتهر رتن، رتن الهندي، رتن الهندي فيه. لكن عند البحث والتحقيق قالوا ما نعرف هذا، من هو رتن هذا؟ فالشاهد أن التواريخ تفضح هؤلاء القوم، التواريخ تفضح من ادعى بأنه التقى بفلان أو أخذ منه العلم أو رحل إليه إلى بلده. فهذه التواريخ، التواريخ يؤرخ فيها المؤرخون تراجم الرواة، المولد والوفاة والرحلات والبلد الذي رحل إليه إلى آخره. لهذا ألفوا هذا الأمر. ثم ذكر القسم الثاني، نقرأ القسم الثاني. الله رحمه الله. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويريد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إن كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم، ذكر القسم الثاني وهو الذي لا يدرك بمجرد الولادة والوفاة. يعني في هذا الباب ما نحتاج للتاريخ، في هذا الباب لا نحتاج إلى كتب التواريخ. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد أدرك الرجل وسمع منه في الجملة، هذا الرجل قد أدرك الرجل وعاصره وسمع منه في الجملة. إذن ما نحتاج مسألة التاريخ، تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وهكذا فيما يتعلق بمعرفة بداية الطلب والمكان الذي طلب فيه العلم. كتب التاريخ تجعلها جانب من هنا. لماذا؟ لأن هذا قد حصل فيه الاتصال، حصل فيه الاتصال. قال والقسم الثاني وهو الخفي، القسم الثاني أي وهو السقط الخفي. كيف السقط الخفي؟ يعني هذا الشخص الذي يحدث عنه هو قد سمع منه في الجملة، سمع منه في الجملة، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع كما مر معنا في قول البخاري لما يقول قال عن شيخ شيخه، شيخ شيخه البخاري قد أدركه وسمع منه جملة من حيث الجملة، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع منه، فعلق عنه بقوله قال. فلما ترجع إلى كتابه الأدب كتاب التاريخ تجد واسطة بين يعني ماذا من علقه ماذا عنه، من علقه ماذا عنه، وهكذا التدليس. التدليس عندهم كما سيأتي من تعريف الحافظ ومن أحسن التعاريف أن يروي الراوي عمن سمع منه، أي في الجملة ما لم يسمع منه، أي هذا الحديث خاصة بلفظ موهم للسمع، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه وهو لم يسمع منه بلفظ يوهم، يعني هذا الشخص الذي يحدث عنه هو قد سمع منه في الجملة ما في إشكال، لكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه منه، بينه وبينه واسطة، هو الذي حدث عن هذا الشيخ، هو الذي حدث عن هذا الشيخ، ولهذا عبر بعن أو قال. المهمة ماذا لي؟ السماع. إذن هذا ماذا يسمى سقط؟ سقط جلي ولا سقط خفي؟ خفي، لأن هذا شيخه أصلا، هذا شيخه، فهذا السقط جلي. كيف يعني ماذا يعرف؟ كيف يعرف أن في ماذا سقط؟ قال العلماء هذا الشخص على قسمين، إذا عرف بالتدليس بالاستقراء، وقد مر معنا كلام الحافظ، أو نص إمام الأئمة أنه مدلس، فإذا قال عن ما نقبل منه، نقول هات الوسطة، من الذي حدثك؟ من الوسيط بينك وبين هذا الشخص؟ إذا قال عن، ولذا كان شعبة بن الحجاج ينظر إلى قتادة بن دعامة، إذا قال حدثنا كتب مباشرة، وإذا قال عن ترك يكتب، يقول أنظر إلى فم قتادة، أنظر إلى فم قتادة، حدثنا فلان يفرح، خلاص اتصال ما عجبته، لأنه لو ما حدث كان كذابا، ما في إشكال يكون كذاب. وإذا قال عن قال أترك الكتابة، ما يكتب عنه هذا الحديث، ما يكتب عنه ماذا الحديث. ولهذا يقولون شعبة فيما يتعلق يقول كفيتكم ماذا، كفيتكم تدليس ماذا ثلاثة، وهم الأعمش وقتادة، ومن منهم الثلاثة؟ ما تذكرون الثلاثة؟ عند من؟ ها؟ الحسن؟ لا ما الحسن، كفاهم تدليس ثلاثة، هذه عندكم. الشاهد الآن أن المصنف عليه رحمة الله ذكر القسم الثاني، ألا وهو يعني ماذا؟ السقط الخفي. ولماذا كان خفيا؟ لأنه الإشكال الآن يحدث عن شيخه وقد سمع منه في الجملة، لكن هذا الحديث خاصة لم يسمعه منه. فإذا ما نحتاج إلى كتب التواريخ للنظر في الولادة والوفاة ومتى الطلب للعلم والبلد الذي رحل إليه، نجعل هذه كتب التواريخ على حدة، ما نحتاجها في هذا الباب خاصة. قال وهو الخفي المدلس، يسمى المدلس، قال بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، يعني عم عليك لما قال عن ما تدري هل سمع منه أو لم يسمع منه، عم عليك خلط لك الأمر وتتردد فيه، لأن الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن يحدثه به، يعني أولا حذف لك الواسطة، والأمر الثاني أنه يحدث عمن سمع منه في الجملة بلفظ مهم للسماع لكنه لم يسمعه، فماذا حصل الآن؟ عم عليك الأمر. فالدلس يقولون من اختلاط الظلام بالنور، لما يختلط هذا بهذا ما يتميز لك، ما تدري هل هذا ظلام هل هذا نور، اختلط الظلام به، كما يقول إن اختلط الحابل بالنابل، ما يدري الإنسان شيء، اختلط الحابل بالنابل، فهذا خلط عليك، هذا خلط عليك. فيقول لكون الراوي لم يسمي من حدثه، هو حدث إنسان، ما هو الشخص الذي حدثه، في واسطة محذوفة، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، أوهمك أنه سمع من ذاك وهو لم يسمع إلا من الواسطة المحذوفة. قال واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، هذا أخفى عليك، والنور مع الظلام حصل بماذا؟ عدم التمييز، اختلط النور بالظلام، وهذا من هذا الباب، فاشترك في هذا المعنى. قال ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، كأن يقول كما قلنا يقول ماذا شعبة، يعني ماذا كان يقول قتادة عن من فوقه عن فلان أو قال فلان. قال ومتى وقع بالصيغة الصريحة لا تجوز فيها كان كذبا. لو قال قتادة حدثنا فلان وهو لم يسمع منه ما يجوز، هذا كذب، يكون في هذه الحالة كذب أو سمعته، لكن يأتي لك بلفظ موهم، يأتي لك بلفظ ماذا موهم. قال وحكما ثبت عنه التدليس، يعني إذا ثبت أن هذا الإنسان دلس هذا الحديث هل يجرح بهذا، هل يجرح بهذا في عدالته؟ قال إذا كان عدلا لا يقبل منه، يعني بمعنى أنه ما يجرح، باقي مروياته مقبول عندنا، لكن هذا الحديث ما نقبل منه حتى يصرح بالسماع. صرح قبلنا، ما صرح لم نقبل منه هذا الحديث، وباقي الأحاديث التي يصرح فيها هو عدل ثقة عندنا نقبل منه. يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن من العلماء من قال أن من عرف بالتدليس مرة واحدة لا يقبل منه، جرح، جرحوه مطلقا. قالوا لأن التدليس أخو الكذب، لماذا تدلس؟ لماذا تسقط فلانا وتظهر فلانا وأنت لم تسمع ماذا منه؟ فبعض العلماء شدد، وجمهور العلماء على ما قال الحافظ ابن حجر، جمهور المحدثين على ما قال ابن حجر. قال وحكم ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح، يعني لابد من التصريح يقول على الأصح، إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. كما قلنا أن بعض العلماء يجرح هذا مطلقا، وقول أن هذا لا يقبل منه حتى يصرح بالتحديث بالتحديث، هذا من حيث الحكم الإجمالي. وإلا في الحافظ ابن حجر له كتاب يعني طبقات المدلسين، فجعلهم طبقات، يعني الطبقة الأولى والثانية تقبل منهم العنعنة وإن لم يصرح، تفصيل طويل، يعني كتاب يعني مفرد. فالحافظ ابن حجر أراد المعنى الإجمالي الآن لك، أن المدلس إذا عرف بالتدليس فذكر عبارة مهمة لا تقبل منه حتى يصرح منه. هذا ما هو في كل الرواة، لأن بعض الرواة مقل في التدليس، هذا يقبل منه، كسفيان الثوري بن عيينة، وهكذا من كان في الطبقة الثانية أيضا يقبل منه، وفي الطبقة الثالثة بعضهم يقبل ما لم يروي حديثا منكرا. تفاصيل للحافظ ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين، جعلها خمس طبقات، جعل التدليس خمس طبقات في النقل عن العلماء في هذا الباب. لكن هذا الحكم الإجمالي، هذا الحكم الإجمالي، سينتقل بعد ذلك لما يتعلق بالمرسل الخفي، لأن بينهما شيء من شيء ماذا من التلاقي بين المرسل الخفي والمدلس، ما بينهما، هل بينهما فرق وليس بينهما ماذا فرق، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا المسألة. بارك الله جزاك الله. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز القول أن المرسل هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الصغير الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بدون تقييد؟ أما مراسيل الصحابة الصغار فهي محمولة على الاتصال عند المحدثين، لم يخالف إلا ابن القطان الفاسي في كتابه الوهم والإهام، يقول مراسيل الصحابة الصغار لا تقبل، وهذا ما هو صحيح. والصحيح أن مراسيل الصحابة مقبولة. عبد الله بن عباس مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سن كم؟ 13 قارب الاحتلام، قارب الاحتلام، أكثر ما روى عن الصحابة، أكثر ما روى أخذها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمراسيل الصحابة، مراسيل صغار الصحابة كعبد الله ابن الزبير وهكذا ذكروا جماعة، هذه مقبولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. أما ما يتعلق مراسيل التابعين جمهور العلماء أنها لا تقبل حتى تعتضد، كما ذكر الشافعي رحمه الله، تعتضد أو تأتي ماذا من طريق مسند ضعيف إصلاح الشهادة المتابعات. فهذا هو الفرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين، مراسيل الصحابة مقبولة. بعد البحث وجدنا قال كفيتكم تدريس ثلاثة. أيوه، من هو الأول؟ الأعمش. الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة. إذا رأيت شعبة يحدث عن واحد من هؤلاء الثلاثة وإن كان بالعنعنة تقبل على طول، لأنه ما يقبل منهم التدليس، ما يقبل التدليس شعبة، بل يقول الحافظ ابن حجر بل هذا في شعبة في كل الرواة، إذا رأيت شعبة في مكان من الأماكن يحدث عن مدلس حتى غير الثلاثة أنه مقبول. لماذا؟ شعبة شديد ما يقبل من المدلس حتى يقول حدثنا، ثم بعد ذلك يروي ماذا عنهم. فالراجح أنه ما هم مختص بالثلاثة بل بكل المدلسين، كل المدلسين. ذكر الفائدة الحافظ ابن حجر. طيب الآن ما شاء الله.